أيها الناس اتقوا الله وانظروا نظر العاقل البصير المؤمن، قارنوا بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة لتعرفوا الفرق بين الدارين. ففي الدار الآخرة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فهي دار السلام، سالمة من كل نقص ومن كل بلاء، لا مرض فيها ولا موت ولا بؤس ولا هرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، رواه البخاري وغيرهما. وهذا كلام الصادق المصدوق، إن موضع العصا في الجنة خير من الدنيا كلها من أولها إلى آخرها بكل ما فيها من نعيم وطرف. فإذا كان هذا خير من الدنيا ومن الدنيا كلها، فكيف بما أدركت منها من الزمن القليل؟ إذا كان موضع الصوت خيرا من الدنيا كلها، فكيف بمنازل أدنى منزلة فيها مسيرة 2000 عام يرى أقصاها كما يرى أدناها؟ أيها الناس، من العجب أن يؤثر أقوام الحياة الدنيا على الآخرة والآخرة خير وأبقى، يؤثرونها على الآخرة فيعملون لها ويدعون عمل الآخرة، يحرصون على تحصيل الدنيا وإن فاتوا ما أوجب الله عليهم ينغمسون في شهواتهم وسهواتهم، ينسون شكر من أنعم بها عليهم. علامة هؤلاء أنهم يتكاسلون عن الصلوات ويتثاقلون عن ذكر الله ويخونون في الأمانات ويغشون في المعاملات ويكذبون في المقالات ولا يعرفون ولا يفون بالعهود ولا يبرون الوالدين ولا يصلون الأقارب. أيها الناس، إن من آثر الحياة الآخرة على الدنيا حصل له نعيم الآخرة والدنيا، لأن عمل الآخرة يسير على من يسره الله عليه ولا يفوت من الدنيا شيئا، فإن من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه. والله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. أما من آثر الحياة الدنيا على الآخرة فإنه قد يؤتى من الدنيا ولكن ليس له في الآخرة من نصيب، ولكن ليس له في الآخرة من نصيب. يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالحمد لله الذي كتب على الخلق الفناء، فكل من عليها فان، وقدر على الأشياء الهلاك، فقال: كل شيء هالك إلا وجهه، خلق الخلق لأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الناس في لذاتهم يتلذذون فيأتيهم هادم اللذات الموت فيقطع لذاتهم. الناس في شهواتهم يستمتعون فيفاجئهم الموت، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الناس يجتمعون جماعات في أسر وقبائل وعائلات، فجاءهم مفرق الجماعات. يقتحم البيوت دون استئذان، يدخل الدور فتعج بالصراخ والعويل والأحزان، ينتزع الأرواح فتتحول الأشخاص إلى جثث وأشباح، لا يفرق بين كبير وصغير أو ذكر وأنثى أو رئيس وملك أو أمير ووزير، لا يفرق بين إنسان أو حيوان أو ملك أو جان، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا خلود لبشر مهما على قدره ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. حتى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأحب الخلق إلى الله نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسيجزي الله الشاكرين. والمسؤول عن هذا العمل والقائم به جندي من جنود الله وملك من ملائكة الله، وهو ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومعه مساعدوه ومعاونوه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وتتم عملية قبض أرواح العصاة والكفار بجلبة لا يشعر بها الأحياء، وضرب لا يحس بها الأحياء، وخبط وضرب. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ لماذا؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. عباد الله، تقربوا قليلا. عباد الله، ليتكم ينكشف عنكم العقيق الحقيقة الغطاء، ولا يزال أعينكم عليها الغشاء، ولو رأيتم ما يحدث للمستحضرين الظلمة. يقول تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يصاحب قبض الروح انتزاعها آلام وأوجاع وعذاب وهوان يصل إلى حد الغيبوبة والسكر. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تنزع الروح وتسحب النفس وإذا بالألم يسري في جميع أجزائه في كل عرق وعصب ومفصل من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين. وقد قيل إن الموت أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وطرد بالمقاريض. ولما احتضر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يديه في ماء يمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وللمحتضر هل يتمنى الهروب والفرار والفرار؟ هل يقول أين المفر؟ لا مفر ولا مهرب ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. وإذا تتمتعون وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وهل تعلم أنك في فرارك وهروبك تسارع في قربك من الموت لأنك تفر إليه. يقول تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله sachez que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé dans ce monde pour une durée limitée et que chaque âme goûtera à la mort. Et donc on vit dans un monde qui est rempli de jouissances, de distractions. Et donc on oublie parfois la réalité de notre existence dans cette vie. Et on vit comme si la vie était pour durer pour l'éternité. Et donc c'est important de se rappeler de temps à autre que la mort va venir un jour et que c'est une réalité. Et que la mort, lorsqu'elle vient, ne fait pas de distinction entre personne. Que ce soit les jeunes ou les vieux, les grands ou les petits, les riches ou les pauvres. Lorsque la mort arrive, elle prend tous les hommes par surprise. Et donc il faut se rappeler de la réalité de cette vie d'ici-bas. Et que cette vie d'ici-bas n'est que plaisir éphémère. Et que dans l'au-delà, il y a une vie durable et éternelle. Et que chacun aura dans l'au-delà selon ce qu'il a préparé pour lui-même dans cette vie pendant qu'il vit dans ce bas monde. Ce bas monde est comme un champ dans lequel on sème. Et l'au-delà, c'est la récolte. Et donc chacun va récolter au jour de la résurrection ce qu'il a semé dans cette vie. Et donc celui qui a semé le bien avec la foi et les bonnes œuvres et les efforts dans la piété et l'obéissance d'Allah et dans le fait de s'écarter des péchés et de la désobéissance, du shirk et des innovations et des bid'ah, eh bien il va récolter le bien dans l'au-delà. Tandis que celui qui a semé les péchés, le désordre, la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, la négligence des obligations, la paresse, la turpitude et l'éloignement du rappel d'Allah, eh bien il récoltera ce qu'il a semé dans l'au-delà. Et un châtiment douloureux a été préparé pour cette catégorie de personnes. Au jour de la résurrection, lorsque tes œuvres seront présentées à Allah subhanahu wa ta'ala, elles seront mises dans une balance. Si tes bonnes œuvres sont plus lourdes, cela signifie que tu auras le succès. Si tes mauvaises actions sont plus lourdes, eh bien cela signifie ta perdition.